بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الخامس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. تتمة الكلام على أركان الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه، أي التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا رسالات ربهم، لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا، من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم، كما قال تعالى في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم. في سؤال عند السابق تشرح أدري على اسم الملائكة وبالنسبة لرسول الله يعني شهادة الجنة والنار، هل هو غيب ولا؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. بالنسبة للغيب والشهادة كان في أسئلة، وين السؤالين ولا ما كانوا مكتوبين؟ ها؟ نعم، حصل اعتراض أو سؤال يعني إيراد على ما ذكرنا في مسألة الغيب والشهادة. قطعا نحن قلنا أن العوالم تنقسم إما إلى غيب وإما إلى شهادة. إيش تعرف الغيب؟ من يعرف الغيب؟ نعم، والذي يغيب عن حواسنا. ما غيبه الله سبحانه وتعالى عن حواسنا وعن إدراكنا أيضا العقل، مو فقط الحواس، حتى إيش؟ حتى العقل. نعم. طيب الشهادة ضده، ما يدرك بالحواس وإيش؟ والعقل، ما يدرك بالحواس والعقل مما يعني من النعم التي أعطانا الله عز وجل إياها لننتفع بها. في ذكرنا هذا وقلنا قطعا عن أركان الإيمان وعن عالم الملائكة أنهم من إيش؟ غيب ولا شهادة؟ عالم الملائكة غيب ولا شهادة؟ غيب. الأصل قطعا أنه عالم غيبي غيبه الله سبحانه وتعالى عنا، وهم يروننا ونحن إيش؟ لا نراهم، يسمعوننا ونحن لا نسمعهم. يعني وجودهم لا شك فيه إيمان واعتقاد وأصل من أصول الإيمان وركن من أركان أصول هذا الدين العظيم، ولكن رغم هذا الإيمان الجازم بوجودهم فإننا لا نراهم ولا نسمعهم. نعم، يرد يعني على هذا قطعا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من رؤيته من نعرف جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، رآه في صورته التي خلقه الله عز وجل إياها كم مرة، وكذلك الصحابة أيضا ما ننسى يعني يكمل على السؤال، وكذلك الصحابة رأوا جبريل على صور متعددة. وتعلمون كلكم حديث جبريل المشهور عندما دخل عليهم وكان شديد إيش؟ بياض الثياب شديد سواد الشعر، ما عرفه أحد من الصحابة، ثم جلس، ثم قطعهم ما عرفوا لأنه دخل عليهم على صورة إيش؟ على صورة رجل إنسي، ما عرفوه، ولكنهم قطعا استنكروا إيش؟ يعني له معروف ولا يرى عليه، كما قال عمر بن الخطاب إيش أثروا؟ يعني له من مكان بعيد، أتى من سفر بعيد حتى لا يعرف، ولا هو معروف يعني في شكله وظاهره فيكون يعني من أهل المكان الذي يعرف، فاستنكروا، أقول واستغربوا، ويعني فوجئوا قطعا به وبدخوله وطريقته وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم بعد ذلك علموا أنه من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن جبريل من عالم الغيب، صحيح؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رأوا ولا ما رأوا؟ كذلك ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يعني عذاب القبر وكان يعرف نعيم القبر وعذاب القبر عليه الصلاة والسلام، وكذلك سمع تسبيح الحصى، وكذلك رأى الجنة ورأى النار، وكذلك أمسك بعنق أو يعني بتلابيب الجني الذي جاءه في صلاته عليه الصلاة والسلام، وأمور كثيرة جدا أقول يعني كانت أو حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الشهادة، والأصل فيها أنها من إيش؟ من الغيب. وكذلك ما حصل للصحابة، نقول يعني الذي ذكره العلماء أن ما كان من عالم الغيب قد ينتقل إلى عالم الشهادة في حالتين. الأولى ينتقل ما كان من عالم الغيب إلى عالم الحس والشهادة وهو في صورته الغيبية، وهو في صورته الغيبية، وهذا الأصل أنه خاص بالرسل وبالأنبياء في حياتهم مع جبريل ومع رسل الله عز وجل ومع من يرسله الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو من الأمور التي تتعلق بالجنة والنار أو بالأمور الغيبية يطلعهم الله عز وجل إياها فيرونها على صورتها إيش؟ الغيبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عندما سد الأفق في أول البعثة، وكذلك رآه عند في المعراج، رأى جبريل على أي صورة؟ على الصورة الغيبية. وهذا أقول الأصل أنه للرسل، وقد يكون لغيرهم، قد يكون لغيرهم من باب التكريم، من باب إكرام الله عز وجل، أو من باب الكرامات وباب الفضل، وبابه سبحانه وتعالى في هذا واسع يطلعه على من شاء من خلقه تكريما وتفضيلا. لكن هذه إيش؟ شواذ. قطعا الأصل أن الغيب ما غيبه الله عز وجل، ولكن قد يوفق الله سبحانه وتعالى، القيد يؤيد الرب سبحانه وتعالى رسله ببعض الأمور الغيبية فيرونها حسا وشهادة وهي على صورتها وخلقتها إيش؟ واضح. الحالة الثانية أن يتشكل ذلك الغيب أو من كان من عالم الغيب يتشكل بصورة حسية، بصورة من صور الشهادة، يراه أيضا من شاء من خلق الله سبحانه ومن شاء الله عز وجل لهم أن يروا فيرون. وهذا قطعا ينطبق على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما رأوا جبريل إيش؟ في صورة، هم لم يروا جبريل وهو على صورته الغيبية، وإنما رأوه لما انتقل من عالم الغيب إلى عالم الحس وإيش؟ والشهادة في الشكل والصورة. واضح. هناك رأوا وأيضا إيش؟ سمعوا. نضرب مثال هذا الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قطعا رأوه بأعينهم وسمعوه بإيش؟ بآذانهم عندما يسأل، سأل عن إيش؟ الإسلام والإيمان قولوا والإحسان. في حديث آخر وحادثة أخرى حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما ارتقى المنبر، تعرفون الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا الصحابة كلهم متوافرون، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ فقال آمين. قطعا الصحابة يعني جالسين الآن حتى يسمعوا إيش؟ إما خطبة وإما موعظة وإما يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو شرع أو نهي، ولكنهم سمعوه يقول آمين، ثم سكت فترة ثم قال آمين ثم سكت فترة. مستغرب الأمر ولا ما هو مستغرب؟ إيش آمين؟ على إيش يقول آمين؟ يسمعون آمين ولا يسمعون إيش؟ شيء آخر ما يسمعون. الأصل في التأمين أنه يكون جوابا لإيش؟ إما لطلب من الله سبحانه وتعالى أو لطلب من بعض الخلق. الاستجابة آمين معناها إيش؟ الاستجابة. نعم والامتثال. فسمعه قال آمين ثم سكت ثم قال آمين ثم سكت ثم قال آمين ثم سكت. قطعا وكل مرة يزداد إيش؟ استغراب الصحابة، لكنهم قطعا يعرفون وما كانوا يسألونه حتى إيش؟ يبادرهم عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يريدون أن يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما شافوا شيء مستغرب قالوا تعال إيش هذا؟ ليش تقول آمين؟ حتى يكون إيش هو السائل، أو يعني ينتظرون فترة ثم بعد ذلك إيش؟ يسألون. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل آنفا، صحيح؟ إيش الحديث ما هكذا؟ قال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهم ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين، صحيح. ثم قال لي رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له يا محمد قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين. شوف الحوار والمناقشة والحديث الذي دار بين جبريل وبين نبينا عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. طبعا جبريل تكلم بكلام طويل جدا صحيح؟ هل سمعوا شيئا الصحابة؟ أبدا، لم يروا ولم يسمعوا، مع أنهم في نفس المجلس يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين ولا يسمعون دعاء جبريل الطويل رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم كل هذا ما سمعوه، لم يروا جبريل ولم يسمعوا. لما؟ إيش الفرق بين دخول جبريل ورؤية الصحابة عليه رضي الله تعالى عنهم له في الحديث الأول في حديث جبريل، وهنا جاء جبريل ودخل عليهم في هذا المجلس فلم يروه ولم يسمعوه ولم يسمعوا إلا تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء من؟ على دعاء. إيش الفرق؟ ها؟ نعم. لأنه في عالم الغيب ولم ينتقل إلى عالم الشهادة. نعم. هذا هو الكلام ليش الطويل الذي قلناه. الحديث الأول قطعا أراد الله سبحانه وتعالى للصحابة أن يروا جبريل وأن يسمعوه، فانتقل جبريل من عالم إيش؟ من صورة أو من خلقة عالم الغيب إلى خلقة عالم إيش؟ عالم الشهادة. وأما في الحديث الثاني بقي في غيبه، بقي في العالم الغيبي، فلم يتمكن أحد من الصحابة من رؤيته ولا من إيش ولا من سماع صوته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن الأصل نقول في عالم الملائكة والأمور الغيبية أنها غيب، ولكن قد تنتقل إلى إيش؟ إلى عالم الشهادة، إما على الصورة الغيبية وهذا قطعا قليل جدا، وإما ينتقل من صورة الغيب إلى صورة الشهادة ثم يمكن الله سبحانه وتعالى خلقه أو بعض خلقه من إيش؟ من رؤية ذلك أو ذلك الخلق أو المخلوق أو العالم الغيبي وهو على صورة إيش؟ الشهادة. واضح؟ طيب السؤال الثاني إيش كان؟ بالنسبة لعصمة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، نحن قلنا قطعا يعني مما يجب اعتقاده في الملائكة أنهم إيش؟ معصومون بعصمة الله سبحانه وتعالى، عصمهم سبحانه وتعالى من الوقوع أو عن الوقوع في الزلل والخطأ والمعصية ويعني مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى قل الأدلة كثيرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيورد بعض الناس يورد يعني بعض الناس يعني إيرادين أو مسألتين على هذه العصمة أو على هذه أو على هذا المعتقد بالنسبة لعالم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الأول يقولون في قصة إيش هاروت وماروت، قصة هاروت وماروت الحقيقة ليس فيها حجة ولا يعد من إيش من الإيراد القوي على هذه المسألة، لأن الروايات قطعا فيها متضاربة وكثيرة جدا، وأكثرها قطعا أخذت عمن؟ عن الإسرائيليات، فيذكرون يعني قصصا قطعا لم تثبت، أقول القصص التي ذكروها لم تثبت إلا ما جاء عن الله عز وجل أنها فتنة أراد الله سبحانه وتعالى فتنة خلقه بهذين المخلوقين العظيمين هاروت وماروت، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى ما تكون به الفتنة مما تستعمله بعض الشياطين أو بعض يعني بعض الجن والشياطين أو قد يلجأ إليه بعض الناس عن طريق السحر أو عن طريق الجن وغيرهم، وهذه قطعة الأصل أنها فتنة أراد الله سبحانه وتعالى الفتنة للخلق بهذين المخلوقين، هذا الأصل والسكوت عليه كما هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة. لكن القصص الكثيرة التي تروى والتي تقرأها قطعا يعني في التفاسير أنهما كان من إيش من الملائكة، وأنهما يعني اعترضا على الله سبحانه وتعالى في إعطاء الخلافة لمن؟ لبني آدم، وقالوا يعني كيف هذا المخلوق يعصيك أنت خالقه أنت كذا أنت كذا أنت كذا وهم يعصون، نحن لو كنا ما عصينا ولا فعلنا ولا كذا ولا كذا. فيقول أن الله سبحانه وتعالى أراد ابتلاءهم وامتحانهم فركب فيهم إيش؟ غريزة الشهوة، ركب فيهم غريزة الشهوة ثم أنزلهما إلى الأرض وقال أعملا يلا خلينا إيش نختبركم وخلينا نشوفكم إيش تعملون بعد أن ركبنا فيكم كما ركبنا في من؟ في الإنسان أو في بني آدم غريزة قطعا الهدى وغريزة إيش الشهوة أو محبة يعني حب الهوى وحب الضلال وحب الانحراف وحب العصيان، كما قال إن هديناه إيش النجدين، إن هديناه النجدين يعني إيش الهدى والضلال، الهدى والضلال. فيقال أن الله سبحانه وتعالى ابتلى يعني هذين الملكين بالكوكب هذه إيش اسمها الزهرة، فجاءتهما على صورة أجمل امرأة، على أجمل صورة رأياها، ثم يعني طلبت منهم بعض الشيء أو طلبت منهم العروج، يعني أنهم كانوا ينزلون وكان عندهم دعاء إذا قرأوه يصعدون إلى إيش إلى السماء إلى عالم الملائكة، وإن أرادوا النزول نزلوا وإن أرادوا الصعود صعدوا. فيقول تقول الرواية قطعا أن يعني هذين الملكين أعجبا وتحركت يعني نفوسهما تجاه إيش هذه المرأة الجميلة، فسألها فسألها إيش قطعا يعني عن نفسها، راودها عن نفسها، فأبت إلا أن إيش إلا أن يعني تعطى هذا الدعاء الذي تستطيع به العروج لإيش أن تفعل كما يفعلون. ثم يذكرون أنهم قد شربوا الخمر وواقعوا هذه المرأة وقتلوا وفعلوا، يعني حصل منهم القتل وحصل منهم الزنا وحصل منهم شرب الخمر، ثم أرادوا العروج فلم إيش فلم، فخيرهم الله عز وجل بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة. قال لهم الآن أنتم وقعتم سقطتم في الامتحان، الامتحان إيش النتيجة إيش سقوط سقوط كلي، ما في شرب خمر وقتل نفس وأيضا إيش الجماع المحرم والزنا المحرم. فاختار قطعا يعرفون لعلمهما بعذاب الآخرة وبعذاب الدنيا، تقول الرواية أنهما اختار عذاب إيش عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فهما الآن معلقان يقول في بئر يعني ها من نار، والنار تسعر فيهم وقطعا الرؤوس إلى أسفل والأقدام إلى إيش إلى أعلى، وسيظلان يعني هكذا يعذبان هذا العذاب الشديد الأليم في هذه الدنيا، لأنهما اختار عذاب الدنيا حتى إيش لا يعذب فيه. هذه قصة أقول يعني لا تثبت، ها والأصل قطعا في الإيراد أن يكون إيش أن يكون ثابتا أول مثبت، ثم بعد ذلك نقول أنه إيش يرد على ما قلنا، فنحاول بعد ذلك أن إيش أن نوفق وأن نجمع بين الأصل أو بين المسألة وبين ما يرد إيش عليه. أما قطعا ما لم يثبت ما لم يثبت لا في الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر إيش لا يعتبر إيرادا. هذا واحد. مسألة أخرى يذكرونها يقولون ما هو أو يعني كيف يفسر قول الملائكة رضي الله تعالى عليهم الصلاة والسلام عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيش قالوا إيش قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح قولوا حتى تطرد النعاس إيش ونحن نسبح بحمدك ونقد. قالوا هذا اعتراض، وأنتم تقولون في تفسير قوله سبحانه لا يسبقونه بالقول عدم السبق، أي لا يسبقون قول الله ولا أمر الله سبحانه وتعالى لا بفعل معارض ولا بقول معارض ولا باقتراح ولا باعتراض. وهذا ها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا هذا اعتراض. إن لم يكن اعتراضا فهو إيش فهو اقترح، يقترحون يقولون يا رب يعني لا تجعل فيها أو تتخذ خليفة وهذا الخليفة سيفعل كذا ويفعل كذا من الأفعال القبيحة والأمور إيش الشنيعة، فنحن موجودون ها إحنا عندك سمع وطاعة وامتثال وتسبيح وتقديس وتعظيم. فإن لم يكن اعتراضا، لأن بعض أهل العلم وبعض أهل التفسير إيش قالوا، قالوا الملائكة هنا قالوا أو أرادوا أو اعترضوا على الله سبحانه وتعالى بأن هذا المخلوق الذي ستتخذه خليفة لك لا يستحق الخلافة، لأنه سيكون منه كذا وكذا من أعمال إيش من أعمال الشنيعة، فنحن أولى بإيش. فهم يقولون يعني حسد الملائكة بني من بني آدم في استخلاف الله عز وجل في اتخاذ الله عز وجل إياهم خلفاء في الأرض، فأرادوا أن تكون الخلافة إيش. هذا الحقيقة من قال بهذا الكلام فهو مسكين، ها مسكين يعني يرى أن الملائكة إيش عندها إيش عندها حسد. هذا الحقيقة يعني هؤلاء كمن عبث في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل، كمن نفى عن الله ولما ينفي عن الله عز وجل ينفي ما أثبته الله تعالى لنفسه، نقول إيش العلاء، يقول تنزيها لله، أنا أنزه الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله عز وجل. فهؤلاء تقول ما قدر الله حق قدره، وأولئك أيضا ما قدر الملائكة حقا. والأصل في هذا القول الفاسد أو في هذا المذهب الفاسد هو التشبيه. أولئك شبهوا الخالق بالمخلوق فنفوا عنه إيش ما أثبته لنفسه مما هو ثابت للمخلوقين، وهؤلاء أيضا نظروا إلى الملائكة نظرة إيش؟ نظرتهم لبني آدم، الحسد والحقد والكراهية، ها؟ ويعني محاولة الانتصار للنفس، فرأوا الملائكة بإيش؟ بهذه من خلال هذه الرؤيا وبهذا الاعتبار، فذهبوا وقالوا أن الملائكة قد حسدت بني آدم في الخلافة والاستخلاف، فاعترضوا أمام الله سبحانه وتعالى طلبا وطمعا منهم في إيش؟ في إعطاء الله عز وجل الخلافة لمن؟ لهم. أقول هذا مسكين شبه الملائكة العظام، هذا الخلق العظيم الذي ما ذكره الله عز وجل إلا في معرض المدح والثناء، أقول شبهوهم بمن؟ شبهوهم بالمخلوقين يعني بالدرجة الدنيا ممن؟ من بني آدم، ما هو بالكمل من بني آدم أيضا بمن؟ بالذين يحملون الصفات الغير قطعا يعني كاملة ولم يبلغوا درجات أو أدنى درجات الكمال في إنسانيتهم من الترفع عن الحسد وعن البغضاء وغير ذلك والطمع والنظر في نعم الله عز وجل التي أعطاها الغير. نقول هم قضى أن يقولون، والبعض الآخر قال له هذا اقتراح، مجرد إيش؟ مجرد اقتراح، يقترح الملائكة على الله عز وجل، يقترح الملائكة على الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل في خليفته أو بأن لا يجعل من خلفائه من يسفك الدماء، وأنهم أولى بهذه الخلافة. فهذا من باب الاعتراض، وإنما إيش؟ لأنه قطعا الاعتراض أشد ولا الاقتراح أشد؟ عن الاعتراض أشد، الاعتراض أشد يعني في حق المعترض عليه. ففي بعض المفسرين قال قالوا بأنه اعتراض من باب الحسد، والبعض الآخر قال لا هذا من باب الاقتراح. ونحن قلنا لا يسبقونه بالقول، نفينا به إيش؟ الاقتراح والاعتراض، وكلاهما منفي عن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى والعصمة تقتضي ذلك. العصمة أقول تقتضي عدم السبق وعدم التقدم بين يدي الله عز وجل وأمره وشرعه، لا باعتراض ولا باقتراح. طيب إيش تفسيرنا؟ يعني ما هو التفسير الموافق لما نقوله في الملائكة في هذه الآية؟ ها؟ كيف نفسر هذه الآية؟ الحقيقة اللي حضروا يعني واللي قرأنا معهم في التفسير في تفسير ابن كثير ينبغي أن يجيبوا. أنت كنت تحضر في التفسير بعد العهد، ها؟ يعني قرأنا في تفسير ابن كثير وجئنا قطعا عند هذه القصة وتكلمنا عنها. نعم، إيش يعني استفهام؟ أنت إيش فهمت شيء؟ قال كلمة واحدة فقط. ها؟ لا كيف؟ الناس تبي تفهم صحيح؟ ها؟ لا أشرح. كيف؟ يعني وهذه الصفة تدل على هذا المعنى الذي تقول؟ أنت تقول أن المراد هو إيش؟ استفهام الملائكة يعني حتى يعرف العلة من خلق إيش؟ من خلق آدم، صحيح؟ أقول هنا الصيغة يعني في الآيات يعني تشهد بهذا. إيش قالوا؟ قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهم يعرفون أن سيقع من آدم إيش ومن بني آدم إيش؟ سفك الدماء، ها؟ والإفساد في الأرض، ها؟ هم يعرفون، ها؟ أيوه. أيوه. وهذا القول ايش نسميه؟ يعني قولهم تجعلوا فيها يعني اعتراض ولا اقتراح ولا ايش؟ ظن؟ كيف يعني؟ أنا أبى أقول يعني خطابهم لله عز وجل أو قولهم لله سبحانه وتعالى تجعلوا فيها إيش يكون؟ إن كان له اعتراض ولا اقتراح إيش يكون؟ تعجب؟ تعجب من إيش؟ بدأت بداية جيدة. كيف أنت وين رحت؟ نحن في الرقة يا شيخ. لا احنا ما نريد يعني السؤال ما هو لما الملائكة قالت كذا، لكن احنا نبي وجه ايش؟ يعني وجه قول الملائكة لله عز وجل اتجعلوا فيها. قلنا اعتراض نحن ايش شخطنا عليه صحيح؟ شطبناه صحيح؟ قالوا اقتراح قلنا لا ما هو صحيح نفيناه. لايش لما نفينا الاعتراض والاقتراح؟ لانه يتضاد ويتنافى مع ايش؟ مع عصمة الملائكة ومع قول الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه. فلذلك ايش المخرج اذا؟ ايش نقول؟ يعني هذا الحوار الذي جرى ايش نسميه؟ له اعتراض وله اقتراح. ايش نعم لا تروحوا بعيد. ها؟ سؤال تعجب. سؤال تعجب. تعجب من ايش؟ من ان ابن ادم انه لا بد ان يفسد، فكيف يجعل خليفه؟ هذا اعتراض او اقتراح. يا رب انت تعرف انه فلان راح يفسد، ليش تخليه خليفه؟ ايش تسمي هذا؟ هذا اقتراح او اعتراض، ما يخرج ابدا اذا قلنا هذا الكلام. نعم اخر واحد. ها؟ خطوط الخلفيه دائما اللي جاوبوا منه. ها؟ ما دون السور، خارج السور. جيد. حقيقة هذا الاستفهام أو هذا الاستعلام أو هذا القول من الملائكة يعني قول واستفهام، نقدر نسميه استعظام واستنكار. الاستنكار ما هو على جعل الله عز وجل إياهم خلفاء، لا، يستنكرون إنكارا شديدا لفعل هذا المخلوق. ما يعني لا يتصورون، ما كانوا يتصورون أبدا أن مخلوقا يخلقه الله عز وجل فيكون مخلوقا والله تعالى إيش خالقه، ويكون مملوكا والله سبحانه وتعالى إيش مالكه، ويكون فقيرا عاجزا والله سبحانه وتعالى يغنيه ويعطيه، ثم بعد هذا العطاء والخلق وإيش يعمل؟ يعصف لشدة طاعتهم لله عز وجل ولعدم سبقهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يستطيعون بل يستعظمون استعظاما عظيما جدا أن مخلوقا يخلقه الله عز وجل ثم يجترئ ويتجرأ على محارم الله فيعصي الله سبحانه وتعالى فيسفك الدماء ويفسد في الأرض. الاستنكار ما هو لفعل الله سبحانه وتعالى بأنه سيجعلهم خلفاء، وإنما الاستنكار لفعل من؟ لفعل بني آدم. ما يتصورون، لأنه قطعا من جبلوا على إيش؟ جبلوا على الطاعة والامتثال وعدم المعصية. ثم الله عز وجل أخبرهم أنني سأخلق خلقا كما خلقتكم، ولكن هذا ما قطعا. كيف عرفوا أنه سيفسد؟ بإعلان من الله سبحانه وتعالى، لإعلام من الله. فهم يستعظمون ويستنكرون ويرونه أمرا عظيما منكرا أنه يكون مخلوقا لمن؟ لله عز وجل. وإيش؟ ويتجرأ على معه فيعصي الله، يعصي الخالق ويعصي المالك ويعصي المعطي سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الحقيقة أسلوب الملائكة هذا أسلوب إيش؟ يستعظمون فعل المعصية ممن كان مخلوقا لله. إن تخلق نفسك ثم فعل ما تشاء من معاصي وغيرها، أما يخلقك هو سبحانه وتعالى ثم أنت تعصيه في أمره ونهيه فتفعل ما ينهاك عنه، ولا تفعل ما يأمرك به استعظام. فهي عظيمة جدا في تصور من؟ في تصور الملائكة. واضح؟ حنا قطعا لأننا نشوف أن الأمر طبيعي جدا، الإنسان يعصي يعني أمر طبيعي، يلا يعصي بكرة يستغفر، ما في معنى. الملائكة هذه عندهم عظيم لأنهم يستحيون من الله حياء عظيما كما ذكر الله عز وجل عنه، يعني من أخص صفات الملائكة الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يعني من شدة حيائهم أنهم يستحيون حتى من بني إيش؟ يستحيون متى؟ متى هل يستحون أو يستحيون إذا رأوا بني آدم على طاعة الله عز وجل، ولا يجتمعون ويفرحون ويركبوا بعضهم على بعض فرحا وطربا بإسم هذه الطاعة لله عز وجل؟ الاستحياء يكون إذا رأوا معصية الله من شدة حيائهم من الله عز وجل، لا يتحملون رؤية إيش؟ رؤية المعصية ورؤية العصاة في هذه الدنيا، لأنه مخلوق لله وجريء على من؟ على خالقه سبحانه. هذه ما تتصور عند من؟ عند الملائكة. فهذا يعني الآية هذه يقول حملها البعض على أنها من المثالب أو على أنها مما تورد على الملائكة، وهي في الحقيقة إيش؟ آية تدل على عظمة من؟ على عظمة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ ها؟ واضح؟ طيب نسألكم إن شاء الله بعدين. ها؟ فقط لأنه أعلمهم شيئا، أعلمهم سبحانه وتعالى شيئا ولم يعلمهم أشياء. إيش الله عز وجل قال سأخلق خليفة وسأجعل خليفة في الأرض، وهذا الخليفة قطعة تحيش في الدماء، رح يكون من سفك دماء. وإيش ذكر جانب المعاصي. واضح؟ فهم استعلموا يعني كيف مخلوق، ما استعلموا من فعل الله، يعني الغرابة ليست في فعل الله عز وجل بأنه سيتخذ خليفة، وإنما الاستغراب في فعل من؟ هذا لابد نعرفه جيدا. استغربوا من فعل المخلوق، أنت مخلوق مملوك فقير محتاج ثم تعصي الخالق. لا يتصورون أبدا أن مخلوقا يعصي الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا قلنا اعتراض، نقول اعتراض على من؟ ليس على فعل الله وإنما على فعل إيش؟ المخلوق. وإن قلنا اقتراح أيضا ليس على فعل الله وإنما على فعل إيش؟ على يعني يا مخلوق كيف تعصي؟ كيف تشرك الدماء وأنت مخلوق لله عز وجل وهو قد أمرك بخلاف ذلك؟ واضح؟ ها؟ واضح؟ طيب نعم. قطعا لا شك. لكن لما؟ إيش العلة؟ أنهم استعظموا إيش؟ لأن إلى الآن ما خلق آدم حتى يوجه الخطاب لمن؟ لآدم أو لبني آدم، ولا حصل سفك الدماء، ولكن الله تعالى أخبرهم أنه سيقع من بني آدم إيش؟ سفك الدماء في الأرض والإفساد في الأرض. يعني لو كان هذا الأمر منهم من شأن المخلوقين، كيف من شأن؟ يعني كان لو كان الاستعظام من بني آدم المخلوقين، أيمكن أن يكون؟ ما يمكن أن يمكن إذا أخبر الله عز وجل خبره يقال عنه يمكن؟ ما في كلام أن موسى وقع أنه إيش؟ والله تعالى قد أخبر الملائكة ببعض المعاصي ولم يخبرهم بإيش؟ بالطاعات وبالأعمال العظيمة الجميلة التي ستقع ممن؟ من بني آدم. واضح؟ هذا التوفيق لابد منا. نعم. من تقرأ الآن إلى الإيمان بإيش؟ تفضل. إيش تقول المسألة هذه؟ ها؟ يقول ايش افضل؟ التفريق بين صالح البشر وبين الملائكة. الحقيقة هذه من المسائل، يقول عن الشيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه كان يعدها من فضول المسائل، يعني من المسائل التي لا ينبغي ان ايش. ثم يقول انه وجد اقوالا لسلف الامة للصحابة والتابعين في ذلك، فقال بقولهم، والا يقول هو الاصل انها من المسائل التي ايش لا تطرق. والقول الذي فسره شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول أن الملائكة يعني في هذه الدنيا قطعا هم أفضل من صالح البشر، وأما في العاقبة في الآخرة فإن صالح البشر أفضل ممن؟ أفضل من الملائكة. يعني بالنسبة أو باعتبار الحياة الدنيا الملائكة إيش؟ يقول العلة أنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم في طاعة مطلقة من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ما ذكرهم إلا بالمدح والثناء. وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يكرم خلقه ويكرم صالح البشر فيجعلهم في الجنات ويجعل الملائكة إيش تخدمهم. فهذا تدل على أنهم في إيش في العاقبة هم أفضل من الملائكة. أما قطعا في الدنيا يعني في مجال الابتلاء والعمل لا شك أن أعمال الملائكة أفضل من أعمال إيش لأن أعمال البشر يعني لم نقل أنها تختلط وتنتجج نقل تشوبها ها يحصل منها إيش تحصل الطاعات لكن إذا ما يحصل إيش تحصل المعاصي إن لم تجد يعني المعاصي على الطاعات. أما أعمال الملائكة فإنها على فلا. أما قطع نبينا عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الخلق على الإطلاق. ما خلق الله تعالى خلقا أفضل ولا أكرم من محمد عليه الصلاة والسلام سواء في حال الدنيا أو في حال الأخرى والعاقبة. نعم نعم. طيب لكن هو أمر غيب يتحول إلى صورة حسية فلا يعتبر غيب صار شهادة. لا يا شيخ هو غيب باعتبار الأصل وهو شهادة باعتبار إيش باعتبار التحول والحال. يعني جبريل لما تشكل يعني بصورة دحية الكلبي ها ورآه الناس في هذا الوقت جبريل إيش كان في عالم الغيب اللي في الشهادة لكن أصله ما في كلام قطعا باعتبار الأصل هو غيب باعتبار الأصل لا شك ولكن الله عز وجل يطلع غيبه على من شاء من خلقه يطلع سبحانه وتعالى على بعض خلقه بعض من أموره إيش بعض من أموره غيب لعلمة وحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. خلونا ننتهي شيخ من الأركان طويت كثير في الملائكة وهم الحقيقة يستحقون والله دراسة الملائكة يعني خاصة الجوانب العملية والجوانب السلوكية والجوانب الأخلاقية وجوانب الاقتداء يعني لأن الله عز وجل يقول ما ذكر هذا العالم في آيات لا تعد ولا تحصى إلا لحكمة عظيمة وهو الاقتداء والتأسي وهم قطعا أهل للاقتداء وإيش والتأسي عليهم الصلاة والسلام سواء بأفعالهم وأحوالهم أو بصفاتهم نعم التي يعني مدحهم الله عز وجل عليها. رابعا يقول الإيمان بالرسل احنا هنا وقفنا نعم الإيمان الكتب انتهينا نعم الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى خلقه التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا رسالة في ربهم لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسم منهم كما قال تعالى في الآية ورسل قد قصصناهم عليهم من قبل ورسل لم نقصصهم عليهم فأخبرهم أولي العزم. هذا الرسل وعالم الرسل والأنبياء أيضا لا شك أنه من العوالم أو من خلق الله عز وجل الذين أكرمهم وفضلهم وجعلهم هداة وجعلهم نورا وقدوة للناس جميعا يقتدون بأفعالهم وأحوالهم كما قال سبحانه وتعالى في إبراهيم والذين آمنوا معه. فهذا الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعز وجل يقول يا محمد لك في التأسي بإبراهيم إيش؟ أسوة حسنة. والاقتداء بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقطعا قال وخاطب الأمة في حق محمد صلى الله عليه وسلم إيش قال ها لقد كان لكم في أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم في محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل في الأنبياء. والحقيقة الإيمان بالأنبياء والرسل دائما الناس يقولون يعني إيمان مجمل إيمان مفصل من ذكر من باسمه ولم يذكر باسمه ومن ذكر بكتابه. لكن في جانب يعني دائما نقول ان الامور الاعتقاديه وهذه قاعده اقول يعني لا ينبغي ان تغيب عن اذهاننا الشرع والدين الاسلامي لا شك يعني كما يقول العقيده وايش شريعه يعني ايمان او اعتقاد او نواحي علميه ونواحي ايش عمليه سلوكيه اخلاقيه ونفصلون أو نجعلنا فاصلا عظيما بين الجانب العلمي والاعتقادي وبين الجانب العملي ويش السلوك. هذا خطأ. ما من عقيدة وما من مسألة من مسائل الاعتقاد إلا والأصل فيها أنه يتعلق بها إيش جانب عملي سلوكي. مثل ما نقول الآن الإيمان بالملائكة ما يشمل الأمور العلمية صحيح ولكن الجوانب السلوكية هي المهمة. لذلك يعني جاء عن كثير من السلف يقولون لا خير في عقيدة لم تثمر عملا. لا خير في يعني أي مسألة من مسائل الاعتقاد إذا بقيت نحن علمية وما ترجمها صاحبها إلى ناحية عملية سلوكية أخلاقية فلا خير فيها. نحن نعتقد حتى إيش؟ حتى نعمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح عن القلب إيش قال؟ قال إذا صلحت صلح إيش؟ الجسد كله. فإذا العقيدة صحت واعتقدنا اعتقادا طيبا ينبغي لهذه العقيدة أن تنهر على إيش؟ أما أنها تبقى في القلب وتبقى جانب علمي جانب نظري كما هو جوانب نظرية وجوانب عملية لا خير فيها. المسائل الاعتقادية وأركان الإيمان وأركان الاعتقاد وأصول الاعتقاد كلها شرعت وأوجب الله تعالى الإيمان بها حتى تثمر في الإنسان جانبا إيش؟ عمليا سلوكيا أخلاقيا يتخلق به ويتعامل به في حياته اليومية. الملائكة كثير جدا من الجوانب الاقتداء والتأسي والحياة من الله عز وجل والطاعة والامتثال وعدم المعصية وعدم الاعتراض كل هذه جوانب عملية نستفيدها من إيماننا بهم. الإيمان بالرسل كذلك لما نؤمن بالرسل في جانب عملي. وكذلك نعرف أيضا مسألة أخرى أن هذا الدين دين إيش؟ دين حقوق. الله عز وجل لهم حقوق يجب وفائها والرسل لهم حقوق والملائكة لهم حقوق ها؟ وكذلك الخلق لهم إيش؟ وكل من يتفاوت في حقه بحسب إيش؟ بحسب المقام والمنزلة التي أنزله الله تعالى إياها. الأنبياء والرسل قطعا يعني ما شرع الإيمان بهم وبجميعهم وعدم التفريق بينهم إلا لنعتقد اعتقادا جازما أنهم كلهم جميعا عليهم الصلاة والسلام أن جميع الرسل أهل إيش؟ للاقتداء والتأسي والامتثال بجميل أفعالهم وجميل صفاتهم التي كانوا عليها بعد أن نعتقد البراءة الكاملة لهم والتنزيه الكامل لهم في عالم الإنس أو في يعني مستوى خلق الإنسان أقل من جميع العيوب والنواقص والأمور التي يعني تقلل من شأنهم وتقلل من كمالهم عليهم الصلاة والسلام. فالرسل الأنبياء لهم حق عظيم عليها جميع الرسل وجميع الأنبياء. أول حق من حقوقهم عليهم الصلاة والسلام هو حق التفضيل ومعرفة القدر والمنزلة كما قلنا في عالم من الملائكة قلنا مراتب الإيمان بالملائكة وذكرنا مراتب الإيمان بالملائكة إيش؟ معرفة قدرهم وإنزال الملائكة إيش منازلهم التي أنزلهم الله تعالى إياها مما يجب علينا إيش محبتهم وموالاتهم جميعا. ما بيجتمع اليوم أين ما في يا شيخ أنا نظرت أول ما جيت طيب مش فاسم الله نقول بالنسبة للتفضيل والتكريم ومعرفة المنزلة يجب علينا جميعا أن نعتقد اعتقادا جازما. ولما نقول اعتقاد قطعا على معنى العقيدة التي لا ريب فيها ولا شك فيها ها؟ معنى العقب والرب. فنعتقد اعتقادا جازما أنهم أفضل الخلق على الإطلاق أفضل يعني إذا ما تبتقوا الخلاف مع الملائكة نقول أفضل بني آدم على الإطلاق. فهم جميعا في جملتهم في جملة الأنبياء والملائكة أفضل من جميع بني آدم لا ولي ولا إمام ولا شهيد ولا صديق بل هم أفضل الناس جميعا. وهذا التفضيل قطعا من باب تفضيل الله عز وجل لهم. والله عز وجل قطعا يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يخلق ثم يختار من خلقه ويفاضل بين خلقه ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. والله عز وجل نعرف أنه فضل هؤلاء أو هذا الخلق أو هذا العالم على الناس جميعا. الأنبياء والرسل جميعا أفضل من جميع الخلق بلا استثناء جميع الأنبياء وجميع الرسل. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى فاضل فيما بينهم فجعلهم أنبياء وجعلهم إيش رسلا. ثم فاضل بين الأنبياء فضل بعض الأنبياء على بعض وكذلك في عالم الرسل فضل بعض الرسل على إيش على بعض. إيش يقول الله عز وجل يقول وكذلك لا خلق النبي إيش ولقد فضلنا بعض النبيين على على بعضهم آتينا داودا زبرا. بالنسبة للرسل إيش قال؟ قال تلك الرسل فضلنا بعضا. إذن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم والرسل يتفاضلون فيما بينهم، ولكنهم في جملتهم الأنبياء والرسل أفضل من جميع إيش؟ من جميع بني آدم. ثم الرسل أفضل من إيش؟ من الأنبياء. شفت درجات التفضيل؟ ثم في الرسل أقول يتفاضلون فيما بينهم، وأفضل الرسل منهم أولي العزم. منهم إبراهيم موسى وعيسى ومحمد. بل واحد أنت ما قلته، ما أخرته، من أخرته يعني حتى أن تبدأ إيش؟ أن تبدأ به، لأنه إيش أسبقهم يعني في الزمن. ها فأفضل أقول الرسل هم أولي العزم، أفضل الرسل هم أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، وهم قطعا نوح ثم إبراهيم ثم موسى عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل أولي العزم من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيارا من خيار. يعني إيش درجة درجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخلق وبني آدم؟ نقول هو أفضل أولي العزم، صحيح؟ ثم هو الرسل أفضل من إيش؟ هو من الرسل فأفضل من الأنبياء جميعا. ثم هو قطعا من عالم النبوة أفضل من الخلق جميعا، خيارا من خيار من إيش؟ من خيار. فضلا على فضل على فضل لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما أعتقده. الرسل الأنبياء أفضل من الخلق، الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، الرسل يتفاضلون فيما بينهم، أفضل الرسل العزم أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. وقطعا يعني كما قال عنه هو أول من ينتشق عن القبر، هو أول من يدخل الجنة، وهو أول كذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنفسه فضائل كما قال فضلت على الأنبياء. ها فضلت على إيش؟ فضل عليهم الصلاة والسلام على الأنبياء بكثير جدا. ومن أعظم ما فضل به محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنبياء والرسل إيش أعظم فضيلة تعرفون؟ ما هي أعظم فضيلة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ القرآن. ها أرسل للناس كافة. إنه خاتمهم. فضلت بست، الست المذكورات. إيش مقاما المقام المحمود؟ أيوه. بعد في شيء الشفاعة الكبرى، أول من يفتح باب الجنة. نعم، أن شريعته نافخة لجميع الشرائع. نعم. نعم اقتران اسمه بشيء بيش بسم الله عز وجل. أيوه. نعم تحركوا شو احنا بكم بس يعني تنشطون حتى تتمدوا النعاس. ها نسمع اكثر قطع. ها ايش ايش الدعوة كيف يعني؟ الشرح شرعي مستمر. نعم. غفر له من تقدم من ذنبه ومن تأخر. طبعا يعني كل ما نقول ليش يعني كل ما ذكرتم نقول ليش للتفضيل والتكريم، ولكن الحقيقة أعظم ما أكرم به محمد صلى الله عليه وسلم وفضل به على غيره أن جعله الله تعالى خاتما للأنبياء والمرسلين. هذا الختم منزلة عظيمة جدا، الختم ختم الرسالة، ختم النبوة، وختم الوحي، وختم التشريع، وختم الأحكام، وختم الرسل والأنبياء. قطعا هذا أفضل ما كرم به وفضل به محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وختم به إيش؟ والله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيش رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين إيش معنى خاتم النبيين؟ إيش معنى ختم النبوة؟ ختم النبوة معناها انقطاع الوحي بعد محمد. خلاص ما دام محمد ما في ايش ينقطع الوحي من السماء إلى إيش؟ انقطاع الوحي. وهذا يجب أن نعتقدها حتى نستطيع أن نكذب. وهذا قطع من معاني إيش؟ ختم النبي وانقطاع الوحي. فإذا جاء واحد قال أنا يأتيني الوحي إيش نقول له؟ فقال أنت كذاب. فالصوفية والشيعة ما زالوا يدعون استمرار إيش؟ استمرار الوحي وعدم انقطاعه، مكذبين بإيش؟ بختم النبوة. ختم النبوة معناه انقطاع الوحي، وختم النبوة معناه انقطاع إيش؟ الرسل، ما عاد في رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص بعد محمد إيش؟ ما في رسول ولا في نبي. انقطاع الوحي يلزم من انقطاع إيش؟ النبوة. والنبوة منصوص عليها وخاتم إيش النبيين، وخاتم النبيين يعني ختم إيش؟ الرسل، الرسل والرسالات. ما في شريعة بعد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تبديل لشرعه ولا تغيير لأحكام شريعته عليه الصلاة والسلام ولا نسخ لأحكامه عليه الصلاة والسلام. هذا تكريم. حتى أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان لا يسعه أن يخرج على شريعة من؟ عيسى من أولي العزم، من ذكره من خيار من خيار من خيار، ولكنه إذا جاء في آخر الزمان يحكم بشريعة من؟ شريعة محمد. حتى في الصلاة لا يتقدم على أمة محمد بل يكون مؤمنا ليس وليس إماما. هذا تكريم لمن؟ لمحمد. ما في تغيير. عيسى لا يحكم إلا بشرعه وبحكم من؟ وبحكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تكريم لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه كلها معاني أقول، وأعظمها قطعا انقطاع الوحي وانقطاع الرسالة والرسالات وتغيير الشرائع والأديان، وأنه لا يسع أحد الخروج على شريعة محمد كائنا من كان. حتى عيسى في آخر الزمن إذا جاء فإنه سيحكم بين الناس بشريعة من؟ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. واضح هذا من حيث التفريق. ثم أيضا مما يجب قطعا تفضيل محمد، والكلام على محمد كثير جدا لكن نحن نختصر. طيب فنفضل قطعا زي ما نفرق بين الأنبياء والرسل، لكن باب التفضيل قطعا محمد إيش أفضلهم وإمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، نعم، وخاتمهم عليه الصلاة. وأعظم ما أقول ما فضل به محمد صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو الختم عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يجب اعتقاده، ما يجب على المسلم أن يعتقده في الإيمان بالرسل أو في باب الإيمان بالرسل والأنبياء، أن يعتقد يعني بعد أن يعتقد أنهم صفة الله عز وجل، أن يعتقد اعتقادا جازما أنهم جميعا بلا استثناء أدوا أمانة الله عز وجل وبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى، ولم يألوا في ذلك جهدا ولا مالا ولا نفسا. منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم أقول، وجميعهم اعتقدوا اعتقادا جازما أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أمرهم ودعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. كل ما كان من الأنبياء، جميع أساليب الأنبياء في الدعوة هي عين الحكمة وعين اللطف وعين الرحمة وعين الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا مخلصين لأقوامهم وأممهم كما قال عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر، وهذا من كمال نصحهم لأممهم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأدى يعني هذه الأمانة غاية التبليغ وغاية الأداء، حتى أن الله سبحانه وتعالى أكمل به النعمة وأتم أكمل به الدين وأتم به النعمة، وشهد له الله سبحانه وتعالى بالإتمام، أي أنه أتم إيش؟ أتم البلاغة وأتم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه. فجميعهم قدوة لنا في العمل وفي القول وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نعتقد التقصير من أحد منهم، جميعهم عليهم الصلاة والسلام. نقف وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، لكن نرجو أنكم تقللون الأسئلة حتى يعني نلتهم من أفضل الإيمان في الدرس القادم إن شاء الله. قول أحد الأخوان ذكرت أن المال أشد من الخوفين ويستحيون من المعاصي ويستحيون من اتيان الطاعات، بل يطرحون عنده، فكيف نوفق بين أنهم يستحيون من المعاصي وبين استحياء من عثمان بن نريم رضي الله؟ كيف يعني؟ خلي يقول لنا ايش صورة الإشكال بعدين، أرجع للورقة أقول له ايش اكتب صورة الإشكال. ايش فثبت بالسنة بالإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون فارقا عن التكلم وفارقا عن إظهار الكلام وإعلامه، كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة: يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني. يعني ما كان سكوتا حقيقيا، وإنما كان سكوتا من إظهار إيش؟ يعني السكوت قد يكون سكوت كلي، وقد يكون سكوتا بحيث باعتبار أن الناس لا يسمعون ولكنه يحدث نفسه في نفسه. صحيح؟ ممكن ولا ممكن؟ انتبه يكفي؟ لا، أنت تريد أنه هل يوصف الله عز وجل، يعني هل السكوت صفة من صفات الله عز وجل؟ صحيح؟ بعض السلف الحقيقة كل ما جاء يعني في النصوص يثبتونه من باب الأسماء والصفات، وقطعا يعني هذا يعني مذهب من مذاهب سلف هذه الأمة، فالحديث قطع لأن الله فراغ وحد حدودا، وسكت عن أشياء فيقول يوصف الله عز وجل بإيش؟ بالسكوت، والوصف بالسكوت يبين لك أنه كم معنى؟ معنيان: المعنى الأول سكوت كلي، والمعنى الآخر سكوت عن إظهار هذا الكلام لمن للخلق، فقد يكون يحدث نفسه سبحانه وتعالى. واضح؟ البعض الآخر من السلف لا يعدون هذه من باب الأسماء والصفات، أو منهج آخر من مذاهب سلف الأمة لا يعدون مثل هذا إيش من باب الأسماء، وإنما من باب الإخبار عن أفعال الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وباب الإخبار يقول أوسع من باب إيش؟ أوسع من باب الأسماء، يعني لا يعد هذا من الصفات يعني من الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا يعني فيه سعة وبك فيه سعة. نعم. كيف فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف من باب الأسماء والصفات، ويوصف من باب الإخبار. واضح؟ لكن يفرقون أن باب الصفات يعني قطعا الأمر فيه إيش؟ مقيد، مهمة في الباب إيش؟ الإخبار. باب الإخبار أوسع وأعم من باب الصفات. نعم. كيف يعني السكوت مقابل الصمت؟ اسمح لنا يا. يعني المقصود بالسكوت يعني وش الفرق؟ ايش؟ مثل ايش؟ انت قلت ذكرها وما ذكر فيها حكما، انت قلت هكذا صحيح؟ احنا قطعا نحاسبك على عباراتك، لا شك، ما نحاسبك على يعني نحاسبك على ما تريد لا على ما ايش ما تريد. ما ذكرها او لم يبلغنا ذكره فيها، قد يكون ذكرها في نفسه سبحانه وتعالى. صحيح؟ هذا معنى ايش؟ المعنى الاخر السكوت، إلا أنه تكلم بها ولم يبلغنا الخبر عن الله عز وجل فيها، أو أنه سبحانه وتعالى ما تكلم بها أصلا، هذه كلها من معاني السكوت. هذا الأصل في المخلوق، هكذا يرون الأصل في المخلوق أنه خلق للتسبيح والتقديس والتحميد والطاعة والامتثال.